بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في رسالة أبي داود لأهل مكة، ووقفنا عند المرسل أو انتهينا من الحديث المرسل والاحتجاج بالحديث المرسل، ثم قال أبو داود رحمة الله عليه: فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. إذن منهج الإمام أبي داود رحمة الله عليه هو إذا لم يكن في الباب حديثا مسندا وهناك مرسل فإنه يقدم المرسل ويحتج بالمرسل إذا لم يكن حديثا مسندا، مع أنه يعني يعترف ويقول أن المسند أو المرسل ليس كالمسند في القوة، فالمرسل يحتج به، بل يحتج بالضعيف إذا لم يوجد في الباب حديثا صحيحا، وهو المأثور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، والمأثور أيضا عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال، فمن باب أولى أن يحتج بالمرسل إذا لم يوجد مسندا. وذكرنا لكم بأن الأئمة السابقين قبل الإمام الشافعي كانوا يحتجون بالمرسل، ثم قال: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. إذن يقول لا يوجد في هذا في السنن عن رجل متروك، والمتروك أيها الإخوة هو ضعيف جدا، الضعيف جدا، يعني لو أخذنا مراتب الحافظ بن حجر في الجرح والتعديل وأخذنا الجرح، يعني الجرح أسوأ مرتبة في الجرح الكذاب، ثم يأتي بعده المتهم بالكذب، بعد ذلك يعني أخف هو المتروك. وقيل المتروك هنا يقصد بالمتروك هنا المتهم بالكذب أو الكذاب. ولهذا يقول: ليس في السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ولهذا قلنا المتروك من يتهم بالكذب أو قريب منه وحديثه دائما ضعيف جدا. هل أخرج أبو داود رحمة الله عليه للمتروكين أو لبعض المتروكين؟ نعم، لا شك. إذن ما هو المقصود بكلام أبي داود رحمة الله عليه؟ ابن مندى يروي عن أبي داود في رسالته كلام أدق من هذا الكلام، وهو قال: ما ذكرت في كتابي حديث أجمع الناس على تركه. إذن تعرفوا الكلام في الرجال أمر اجتهادي، يعني ربما يأتي إمام من الأئمة يقول هذا حديث متروك، ويأتي إمام من الأئمة يقول هذا حديث ضعيف، ويأتي إمام من الأئمة ربما يخفف اللفظ عنه. ولهذا الذهبي رحمة الله عليه وهو من أهل الاستقراء التام يقول: لم يجمع العلماء على رجل متهم ووثق، ولم يجمع العلماء على رجل ضعيف رجل ثقة وقد ضعف. كيف يعني؟ هل يوجد رجل ضعيف أجمع العلماء على توثيقه؟ لا. أو العكس أيضا، هل يوجد رجل ثقة أجمع العلماء على تضعيفه؟ لا. إذن لم يجمع العلماء على تضعيف ثقة ولا توثيق ضعيف، ولكن ربما يختلف في التوثيق أو التضعيف. يأتي إمام من الأئمة يوثق هذا الرجل، ويأتي إمام من الأئمة يضعف هذا الرجل، وهذا معروف عند علماء الجرح والتعديل. بل ربما للعالم الواحد يكون له قولان، مرة يضعفه ومرة يوثقه. فالآن كلام ابن مندى أدق من الكلام الأول. الأول يقول ليس في كتابي، في كتاب السنة، رجل متروك الحديث بشيء أو شيء، يعني لا يوجد رجل متروك الحديث. ابن مندى ينقل الكلام أدق، ما هو؟ ما ذكرت في كتابي حديث أجمع الناس على تركه. إذن ربما مختلف في تركه، منهم من يضعفه، ومنهم من يعني يضعفه جدا، ومنهم من يقول عنه متروك، وهكذا. قال: وهذه العبارة أدق وأضيق من الأولى، لأن المتروكين الذين خرج لهم أبو داود لم يجمع الناس على تركهم، وإن قيل في كل واحد منهم متروك. يعني بعض العلماء قالوا عنه متروك، وبعض العلماء لم يحكم عليه بالترك. قال: وإن كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره. يعني المنكر أيها الإخوة هو الضعيف الذي يخالف الثقة. عندنا الشاذ، وهو مخالفة الثقة للأوثق منه. والمنكر على اصطلاح العلماء المتأخرين قال الضعيف إذا خالف، ضعيف ويخالف فحديثه منكر. وكان العلماء السابقين يطلقون المنكر على كل خطأ وقع فيه الراوي، سواء كان ثقة أو غير ثقة. ولهذا قال: وإذا كان فيه منكر بينت أنه منكر، يعني ربما يذكر أحاديث منكرة ويبين أنها منكرة وينص على نكارتها. لكن من يطلع على أحاديث السنن يجد فيه أحاديث ضعيفة جدا لم يبينها أبو داود رحمة الله عليه. فإما أن يقال أن البيان لا يلزم أن يكون في الكتاب نفسه، يعني وجدنا أحاديث منكرة ولم ينص عليها الإمام أبو داود رحمة الله عليه، الإمام أبي داود. إذن لا يلزم أنه ينص عليها في كتاب السنن، له كتب أخرى، له سؤالات، في سؤالات الآجري رحمة الله عليه لأبي داود ربما نص عليه في سؤالات سؤالات الآجري. أو ضعفها محتمل ليس بشديد عنده، عند الإمام أبي داود. وإما أنه كما قلنا صرح في غير السنن بتضعيفها. ونذكر بعض الأحاديث سريعا، أحاديث نبه على ضعفها أبو داود رحمة الله عليه. هنا يقول: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: أصابنا صرما من جراد، فكان رجل منا يضرب بصوته وهو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو صيد البحر. سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعا وهم. إذن هنا حديث إيش؟ نبه على ضعفه. قلت هذا إسناد ضعيف جدا. أبو المهزم وهو يزيد بن سفيان التميمي متروك الحديث، وهذا حديث نبه على ضعفه، وحديث آخر هنا لم ينبه على ضعفه. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عمر بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي عمارة. يحيى بن أيوب قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. إحنا نعرف السنة أن يمسح يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام بلياليها للمسافر. في هذا الحديث الآن يعني للمسافر وللمقيم ذكر ثلاثة أيام، ثلاثا قال، وآخر شيء شو؟ وما شئت، يعني ابقى تمسح كما ترى كما تشاء. هذا الحديث أيها الإخوة ضعيف جدا، في إسناد عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجاهيل. قال أبو داود: ما كان في كتابي من حديث فئة. يعني هذا من الأحاديث عفوا اللي ذكرها أبو داود رحمة الله ولم ينبه عليها في سننه. ثم قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. نفس الأمر أيها الإخوة، ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. إذن إذا كان الحديث ضعيف جدا يبينه، وثبت لنا قبل قليل يعني ذكر بعض الأحاديث لم يبينها ولم ينص عليها أنها ضعيفة. قال: وما لم أذكر فيه شيئا، يعني إذا ما ذكرت فيه تضعيفا أو تصحيحا إذن هو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء، قلت أي الذهبي: فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده. انتبهوا، فقد وفى، كلام دقيق، بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاسر أي غض عما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، وهو الحديث الحسن كما عرفه الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ ابن حجر، الحديث الصحيح ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. خمس شروط: اتصال، عدالة، ضبط، عدم شذوذ وعدم علة. فالحسن اتصال وعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة، ولكن هناك وين؟ في خفة الضبط، هناك تام الضبط وهنا الحسن خفيف الضبط. تعرفوا الإمام الترمذي أيضا عرف الحسن، الخطابي عرف الحسن، وهكذا. فيقول: حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في حد أدنى مراتب الصحيح، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج. يعني لو انحط عن درجة الحسن فيصبح ضعيفا، ويخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن. فكتاب أبي داود أعلى ما فيه الثابت ما أخرجه الشيخان. وين؟ طيب نرجع لها، نرجع لها. يعني الآن هي نرجع لها الدرس القادم، خلينا نمشي على هذه الآن ثم أنظر فيها إن شاء الله، لأن أنا نقلت الرسالة عندي مش من الكتاب. لا ستأتي يا شيخ، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك. سيأتي هذا الكلام، سيأتي ربما، أما هذا الكلام سيأتي، هذا الكلام سيأتي. الله يبارك فيكم. إذن نرجع لكلام الذهبي رحمة الله عليه في السير، قال الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، نص الكتاب لسنن أبي داود أخرجه الشيخان. طيب هذه الأحاديث التي أخرجها الشيخان سكت عنها أبو داود ولا لا؟ فهل هي داخلة في الحسن؟ لا لا. ولهذا فكتاب أبي داود أعلى ما فيه الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه، يعني لم يخرجه الشيخان. وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعني ضعيف ضعيف يصبح حسن لغيره. قال وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ رواية، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. إذن ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راوي، اللي هو إذا كان ضبط الراوي أصبح خفيفا، أو ضبط الراوي فيه كلام إذن لا يتكلم عن العدالة، يتكلم عن الضبط. والضبط كما عرفنا أنه ينقص ويعلو، فإذا كان ضبطه ناقصا جدا فيصبح حديثه ضعيف جدا، إذا كان ضبطه أقل فقال هذا هو الذي يسكت عنه أبو داود. وإذا جاء خصوصا من طريق أخرى فيصبح طريقين ضعيفات فيصبح حسن لغيره. قال فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. يعني ربما أبو داود رحمة الله عليه من أسباب عدم النص على الضعف أن يكون بين الضعف، بين النكارة، فلا ينص على ضعفه وعلى نكارته. تفضل. مراتب أبو داود بقول ما أخرجه الشيخان، ثم ما أخرجه أحد الشيخين البخاري وأعرض عنه مسلم، أو مسلم وأعرض عنه البخاري، ثم ما أعرض عنه لا البخاري ومسلم ولكن إسناده صحيح. قال ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من العلة والشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الآخر. قال ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ في الراوي، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه أبو داود بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه ليش؟ لشهرته، يعني مجتهد أنه هذا ضعيف جدا وهذا الحديث منكر، فلا ينص على نكارته. الآن نشوف الحافظ بن حجر رحمة الله عليه ماذا قال وماذا علق على كلام الذهبي. قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح: قول أبي داود وما كان فيه وهن شديد بينته، ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، فكان مفهوم المخالفة إذا في وهن شديد يبينه، إذا الوهن غير شديد لا يبينه. قال ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام. ما هي الأقسام؟ قال ما كان في الصحيحين، منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو قبيل الحسن لغيره إذا اعتضد، وهذان قسمان كثير في كتابه جدا، هم الحسن لذاته والحسن لغير الذي يأتي من طريق آخر. قال والرابع ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية ما لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام، الحافظ بن حجر ما زلنا في كلام الحافظ بن حجر، نقل كلام طويل رحمة الله عليه في تفسير كلام كلام أبي داود، وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها، كما نقل ابن مندى عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وكذلك ابن عبد البر قال كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره، ونحو هذا كلام الحافظ بن حجر ما زلنا، ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد ابن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره. ومعروف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة، أكثر العلماء على أنها رواية حسنة. وأصرح من هذا ما روينا عنه عن الإمام أحمد فيما حكاه أبو العز بن كادش أنه قال لابنه: لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه. ومن هذا أيضا ما روينا من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه. يعني عندنا في البلد اثنين، صاحب رأي وصاحب حديث. صاحب الحديث لا يميز بين الحديث الضعيف والصحيح، لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. قال فهذا نحو ما حكي عن الإمام أبي داود ولا عجبة. هذا كلام الحافظ بن حجر، يعني نفس الكلام كلام الإمام أبي داود. الحافظ بن حجر ماذا يقول؟ ولا عجب في ذلك، فإنه كان من تلاميذه. مين من تلاميذه؟ أبو داود تلاميذ الإمام أحمد، إذن سيقتفي أثره في ذلك، وهو تقديم الحديث الضعيف على رأي الرجال. لا، قال ولا عجب، فإنه كان من تلامذة الإمام أحمد، فغير مستنكر أن يقول قوله. بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين ابن تيمية، أيضا كلام الحافظ بن حجر، بينقل ويصف الإمام ابن تيمية بماذا؟ بالعلامة. هذا كلام الحافظ بن حجر. بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين ابن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود. ثم قال الحافظ بن حجر ولقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا. مين شيخ الحافظ بن حجر؟ العراقي. وين؟ مين بقول؟ جزاك الله خير. قال ولقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، يعني في المصطلح العديث. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت، والله هذا سكت عنه أبو داود إذن صحيح. لا، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنهم، مثل ابن لهيعة عبد الله، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلهم بن صالح، وغيرهم. يعني يحتج بأحاديث بهؤلاء الضعفاء ويسكت عنهم، فلا ينبغي للناقد، أيضا كلام الحافظ بن حجر، أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقته أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه، ولا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر. قال وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث ابن وجيه، وصدقة الدقيقي، وعثمان ابن واقد العمري، ومحمد ابن عبد الرحمن البيلماني، وأبي جناب الكلبي، وسليمان ابن أرقم، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة، وأمثالهم من المتروكين. يعني كل هؤلاء نص عليهم العلماء أنهم من المتروكين. قال وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة، إذا نتكلم عن مين؟ عن الرواة، وأنه احتج برواة ضعفاء واحتج برواة ماذا؟ متروكين. الآن بنتقل على الأسانيد، إذن وأيضا في أسانيد منقطعة، فكيف أنا أحكم على إسناد منقطع بأنه ولم يتكلم عليه أبو داود فنقول أنه صالح؟ قال وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة، والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لهؤلاء لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس الكتاب، وتارة يكون لذهول منه، نسي أنه ينص على أنه متروك، وتارة يكون لشدة وضوح ضعفه أو ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما. يعني ولهذا قال العلماء ماذا؟ من أسند لك فقد أحالك، فهو يروي لنا أحاديث وإن كان فيه متروكين، ولكن سمى لنا هؤلاء ولم ينص عليهم لقال لوضوح ضعفهم في ذاك الزمان، يعني مش وضوح ضعفهم لنا الآن. قال هي الرابعة، إذن الأولى السبب في أنه يسكت، ربما قال لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له في الكلام عن هذا الرجل، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر. هذا أمر مهم جدا. قلنا لسنن أبي داود رواة كثر، وذكرنا منهم حوالي 7 أو 9 في المحاضرات السابقة، حوالي 7، وقلنا رواية أبي الحسن ابن العبد فيها زيادات كلام على الرجال مش موجودة في رواية اللؤلؤي ولرواية ابن داسة، وأكثر اللي طبع سنن أبي داود إما رواية اللؤلؤي أو رواية ابن داسة، فإذا ربما يكون تكلم عليه في إحدى الروايات ولم يتكلم عليه في بعض الروايات. قال وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، فإن رواية أبي الحسن ابن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر، ومن أمثلة ذلك ما رواه من طريق الحارث ابن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، فإنه تكلم عليه في بعض الروايات فقال هذا حديث ضعيف والحارث حديثه منكر، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام وفي بعضها لم يتكلم على الحديث مطلقا. الخامس يعني سبب ذكر لهذا الحديث ولم يتكلم عليه، قال وقد يتكلم على الحديث بالضعف البالغ خارج السنن ويسكت عنه في السنن، ومن أمثلته ما رواه في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أو لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر. أبو داود لم يتكلم عليه في السنن، ولما ذكره في كتاب التفرد قال لم يتابع أحد محمد بن ثابت على هذا، ثم حكى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال هو حديث منكر، إذن تكلم عليه في كتاب آخر. قال ومن الأحاديث، كل كلام الحافظ بن حجر العسقلاني ترى إلى الآن، قال ومن الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إبهام، ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة، منها وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح قال حدثني شيخ، هذا إيش سموه؟ مبهم. حدثني شيخ قال لما قدم ابن عباس البصرة كان يحدث عن أبي موسى الأشعري فذكر الحديث، إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفيه هذا الشيخ المبهم إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج بها ما فيها لما فيها من العلل. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته، هنا الخلاصة لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك فكيف يقلده فيه، وهذا جميعه إن حملناه على قوله وما لم أقل فيه شيئا فهو صالح، على أن مراده أنه صالح للحجة وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف، لأنه ما سكت عنه فهو صالح. ما معنى صالح؟ صالح للاحتجاج لوحده ولا صالح مع غيره؟ خلصنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.